الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، سبق لنا الكلام بما يسر الله عز وجل على الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة، والآن إلى فوائدها. من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يفكر في أمر الدنيا والآخرة ليرجح ما يرى أنه أرجح، وقد سبق الكلام على هذه الفائدة، وبينا أن الآخرة كما وصفها الله عز وجل خير وأبقى. من فوائد الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على دينهم وعلى ما يبرئ ذممهم، حيث تحرجوا من مخالطة اليتامى فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن شأنهم. وبناء على ذلك فإنه ينبغي لنا أن نكون لنا فيهم أسوة، بقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلنسأل عن كل ما يشكل علينا في أمور ديننا ودنيانا حتى نأتي الأمر على بصيرة. وقد كان بعض الناس يتساهل في السؤال عن أمر دينه، فتجده يقول الأمر سهل، أو ربما يفتي نفسه بفتوى غلط محض فيقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا من الغلط العظيم، من الغلط العظيم، لا من ناحية تفسير القرآن، لأن الله لم يرد هذا، ولا من ناحية السلوك والمنهج، لأن الحازم هو الذي يأتي الأمور على بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى باليتامى الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، لأنهم أهل للعناية. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه كلما كان الإنسان قاصرا وكلما كان أشد حاجة إلى الرحمة فإن العناية به أولى وأجدر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإصلاح لليتامى خير، فاسلك ما فيه إصلاح لهم في توجيههم وتربيتهم والأنس معهم والسهولة في معاملتهم وإصلاح أموالهم وغير ذلك، إصلاح لهم في كل شيء خير. وهل يلحق باليتامى غيرهم؟ الجواب نعم، الإصلاح خير والصلح خير في أي مكان وفي أي زمان ومع أي إنسان. احرص أخي المسلم على الإصلاح ما استطعت. ولهذا جاء في الحديث أن الكذب حلال في الإصلاح بين الناس، وذلك لأن الإصلاح ترب مفسدته على مفسدة الكذب، وذلك أن الإصلاح ترب منفعته ومصلحته على مفسدة الكذب. ومن فائدة الآية الكريمة جواز مخالطة اليتامى فيما لا بد من الاختلاط فيه كالطعام والشراب والفراش وما أشبه ذلك. فإذا كان عند الإنسان يتامى في بيته فليس من السهل أن يجعل طعامهم في إناء خاص وشرابهم في إناء خاص وفراشهم في إناء خاص، هذا من الصعب جدا، ولكن يخالطهم بالقسط والعدل. فمثلا إذا قدر أن في البيت 10 أنفار منهم 4 يتامى وأنفق الإنسان على هذا البيت 100 ريال، فيعني ذلك أن لكل واحد منهم 10، فيكون على اليتامى 4، يكون عليهم 40 ريالا من النفقة. هذا إذا تساووا أو تقاربوا في حاجتهم إلى الأكل والشرب. أما إذا كان الأيتام صغارا لا يحتاجون إلى مثل ذلك فبالقسط، المهم أن يعاملهم بالقسط والعدل، ولا حرج أن يكون إناء الطعام واحدا وإناء الشراب واحدا وفرش المكان واحدا لمشقة التمييز والانفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الشركة والمخالطة بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. والشركة قال أهل العلم إنها نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هي أن يشترك اثنان في استحقاق شيء من الأشياء، كالورثة يشتركون في تركة الميت. وشركة الأملاك أن وشركة العقود أن يشترك اثنان فأكثر في التصرف، ومن ذلك المضاربة، وهي أن يعطي شخصا مالا يتجر به والربح بينه وبينه على حسب المشترطة، فيقول مثلا خذ هذه 10,000 ريال اتجر بها والربح بيننا أنصافا، أو أثلاثا لك ثلث ولي ثلثاه، أو أرباع لك ربع ولي ثلث وأرباع، أو ما أشبه ذلك. يعني المهم أن الدين الإسلامي أثبت مبدأ الخلطة والشركة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الحنو والعطف على اليتامى بقوله فإخوانكم، وهذه كلمة تشعر الإنسان باللطف واللين والرحمة واتباع المصالح في حقوق اليتامى لأنهم إخوان. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء لقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. ومن فوائدها التحذير من الإفساد، لأن الإنسان متى علم أن الله تعالى يعلم ذلك فسوف يحذر منه غاية الحذر خوفا من عقاب الله. ومن فوائدها الحث على الإصلاح، لأنه إذا كان الإنسان يعلم أن الله يعلم إصلاحه فسوف يسعى بالإصلاح طلبا لثواب الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء العسر والمشقة في هذه الشريعة الإسلامية والحمد لله، يقول الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم كما سبق في التفسير. والملة الإسلامية هي الملة الحنيفية السمحة، والدين الإسلامي هو دين النصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال وهو يبعث البعوث يسروا ولا تعسروا، فإنما نعم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والنصوص في هذا بينة واضحة، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. فاستجاب الله لنا في هذه الجمل الدعائية، ومنها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأن عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ من التيسير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله العزيز والحكيم، فبالعزة يكون تمام السلطان، وبالحكمة يكون تمام الفعل، لأن أفعال الله تعالى كلها مبنية على الحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان متى آمن بأن الله عزيز فسوف يخشى عقابه ويرجو ثوابه، لأن من معنى العزيز الغالب الذي لا يغلب، القاهر الذي لا يقهر، المجير الذي لا يجار عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يطمئن بما يقع من أقدار الله تعالى، ويطمئن بما حصل من شرع الله، لأنه مبني على الحكمة. ومتى علمت أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة اطمأنت إليه ورضيت به واقتنعت به. وكذلك إذا علمت أن الله لا يشرع شيئا، أي لا يوجب ولا يحرم ولا يحلل إلا ما تقتضي الحكمة، فإنك تطمئن إلى ذلك كثيرا، ولا تنازع الله تعالى لا في قدره ولا في شرعه. إن الله عزيز حكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المطمئنين بشريعته الراضين بقضائه وقدره، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.